بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه طيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا ولكم فتوح العارفين، اللهم آمين. فهذا هو الدرس العاشر والأخير في شرح كتاب الصوم، ونبدأ إن شاء الله تعالى في كتاب الاعتكاف. وعتاد الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم في آخر أحكام الصيام يتكلمون على أحكام الاعتكاف، لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر آيات الصيام ذكر في آخرها الاعتكاف، فقال عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى مبينا حكم الاعتكاف، قال: هو سنة مؤكدة. الاعتكاف حكمه سنة مؤكدة، وهو مشروع في كل الأوقات، إلا أنه آكد في العشر الأواخر من رمضان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف، ولما فاته الاعتكاف قضاه. والاعتكاف شريعة قديمة، يقول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل عليه الصلاة والسلام: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والاعتكاف إذا تقرر حكمه أنه سنة مؤكدة، فإن معناه في اللغة اللبث والمكث على الشيء، سواء كان هذا الشيء خيرا أو شرا. وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى أن اليهود قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام: لن نبرح عليه عاكفين. أن اليهود قالوا لهارون عليه الصلاة والسلام: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. والاعتكاف إذن يطلق لغة على اللبث ولزوم الشيء، سواء كان هذا اللزوم خيرا أو شرا. وأما معناه في الشرع هو لزوم مسلم بشروط مخصوصة مسجدا بنية مخصوصة. لزوم مسلم بشروط مخصوصة، ستأتي أربعة شروط، مسجدا بنية مخصوصة. إذن عرفنا تعريف الاعتكاف في اللغة والشرع، وأيضا عرفنا حكم الاعتكاف من حيث الأصل. ثم إن الاعتكاف قد يكون واجبا، ويجب الاعتكاف بالنذر، إذا نذره الإنسان صار الاعتكاف واجبا. وقد يكون الاعتكاف حراما، كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في أثناء كلامه، كاعتكاف المرأة بغير إذن زوجها، واعتكاف العبد بغير إذن سيده. وكان الأولى أن يقدم ذلك إلى بداية كلامه، ليكون ذلك داخلا في كلامه على حكم الاعتكاف. قال المصنف رحمه الله تعالى: هو سنة مؤكدة، وشروطه سبعة، أي شروط الاعتكاف سبعة، وهي الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس، وألا يكون جنبا، واللبث فوق قدر طمأنينة الصلاة، وأن يكون في المسجد والجامع أولى، وأن ينوي الاعتكاف. هذه شروط الاعتكاف. وقبل أن نتكلم على شروط الاعتكاف، يحسن أننا نذكر أركان الاعتكاف، فنقول: بارك الله فيكم. الاعتكاف له أربعة أركان: معتكف وهو الشخص، ومعتكف فيه وهو المسجد، ولبث وهو البقاء والمكث، ونية. معتكف ومعتكف فيه ولبث ونية. هذه أركان الاعتكاف الأربعة. المصنف رحمه الله تعالى ذكر شروط هذه الأركان، فذكر ما يشترط في المعتكف، وذكر شرط المعتكف فيه، وتكلم على شرط اللبث، وبين النية. إذن حاصل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الشروط هي شروط لهذه الأركان. قال المصنف رحمه الله تعالى: الإسلام، قال وشروطه سبعة. الإسلام هذا شرط للمعتكف، إذن شرط المعتكف الإسلام، فلا يصح الاعتكاف من كافر. والعقل، فشرط المعتكف العقل، فلا يصح الاعتكاف من مجنون وصبي غير مميز. والنقاء عن الحيض والنفاس، فلا يصح الاعتكاف من المرأة الحائض أو النفساء. وألا يكون جنبا، فشرط المعتكف عدم الجنابة، فلا يصح اعتكاف الجنب. إذن هذه الشروط الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ترجع إلى الركن الأول من أركان الاعتكاف، وهو المعتكف. ثم قال: وأن يلبث فوق قدر طمأنينة الصلاة. وأن يلبث، أي وأن يمكث فوق قدر طمأنينة الصلاة، وهذا شرط اللبث. شرط اللبث أن يكون فوق قدر طمأنينة الصلاة، فنفهم من كلامه أنه لو لبث قدر طمأنينة الصلاة فإنه لا يكفي. ثم قال: وأن يكون في المسجد. هذا الشرط يتعلق بالمعتكف فيه، أن يكون مسجدا خالص المسجدية كما يقول الفقهاء، فلا يصح الاعتكاف في غير المسجد من معهد أو مدرسة أو رباط أو نحو ذلك. فلا بد أن يكون الاعتكاف في المسجد، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن لابد أن يكون الاعتكاف في المسجد. ثم قال لك المصنف رحمه الله تعالى: والجامع أولى، أي وكون المسجد جامعا أولى. والمسجد الجامع كما بينه الفقهاء، ومنهم الإمام النووي رحمه الله في تحرير ألفاظ التنبيه: المسجد الجامع هو المسجد الذي تقام فيه الجمعة، تقام فيه صلاة الجمعة مع بقية الصلوات الخمس، هذا يسمى مسجدا جامعا. والمصنف رحمه الله تعالى يقول: إن الاعتكاف في المسجد الجامع أولى، أي أفضل. ووجه الأولوية والأفضلية: أولا للخروج من خلاف من خالف ممن يقول لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد جامع، فخروجا من خلافهم نقول إن الاعتكاف في المسجد الجامع أفضل، لأن الخروج من الخلاف مستحب. والسبب الثاني أو الوجه الثاني من أوجه الأولوية أن المسجد الجامع أكثر جماعة وأكثر أناسا، فالاعتكاف فيه أفضل، لأن المصلي سيصلي في جماعة أكبر، والصلاة في جماعة أكبر فضلها أعظم. والأمر الثالث لئلا يخرج لأجل الجمعة، لئلا يخرج لأجل الجمعة إن كانت الجمعة ستكون في مدة اعتكافه، والله أعلم. إذن هذه ثلاثة أوجه لأفضلية الجامع على المسجد غير الجامع. قال رحمه الله تعالى: وأن يكون في المسجد والجامع أولى. وأن ينوي الاعتكاف، هذا يتعلق بنية الاعتكاف بالركن الرابع، وهو نية الاعتكاف. إذن المصنف رحمه الله تعالى لم يصرح لنا بأركان الاعتكاف، لكنه ذكر شروط هذه الأركان، فذكر شروط المعتكف، وذكر شروط المعتكف فيه، وذكر شرط اللبث، وذكر شرط النية. نعم. وتفهم من كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يشترط في صحة الاعتكاف الصوم، فالاعتكاف يصح بغير صوم كما هو مذهب سادتنا الشافعية رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وتجب نية الفرضية إن نذرهم. الاعتكاف بارك الله فيكم الأصل أنه مستحب مسنون، وقد يكون واجبا بالنذر، فإذا نذر الاعتكاف صار الاعتكاف واجبا عليه، وحينئذ يجب عليه نية الفرضية. ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى: وتجب نية الفرضية إن نذره. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجدد النية بالخروج إن لم ينوي الرجوع، وإن قدره بمدة فيجددها إن خرج لغير قضاء الحاجة، وإن كان متتابعا جددها إن خرج لما يقطع التتابع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقطع ما يتعلق بحكم تجديد النية إذا خرج المعتكف من معتكفه، وهذه المسألة لها ثلاثة مراتب، وهذه المسألة تشمل ما لو كان الاعتكاف منذورا أو كان الاعتكاف مندوبا، لكن سأضرب الأمثلة بالاعتكاف المنذور لأن الكلام عليه أهم. فالاعتكاف المندوب الإنسان فيه أمير نفسه، إن شاء أتمه وإن شاء قطعه. فأقول بارك الله تعالى فيكم: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لهذه المسألة ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الاعتكاف المنذور إما أن يكون مطلقا، هذه المرتبة الأولى، ومعنى مطلقا أي أنه لم يقدر بمدة. مثاله: لو قال لله علي أن أعتكف، لله علي أن أعتكف، هذا اعتكاف منذور مطلق، هذا اعتكاف منذور مطلق، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية بارك الله فيكم إذا كان الاعتكاف مقيدا بمدة من غير تتابع، مقيدا بمدة من غير تتابع. مثاله: لو قال مثلا لله علي أن أعتكف 10 أيام، لله علي أن أعتكف 10 أيام، مقدر بمدة لكن غير متتابعة، هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة أن يكون الاعتكاف مقدرا بمدة متتابعة. مثاله: لو قال لله علي أن أعتكف 10 أيام متتابعات، لله علي أن أعتكف 10 أيام متتابعات. إذن عندنا ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن يكون الاعتكاف مطلقا، والمرتبة الثانية أن يكون الاعتكاف مقيدا بمدة لكن بغير تتابع، المرتبة الثالثة أن يكون الاعتكاف مقيدا بمدة مع المتابعة مع التتابع. طبعا هذا أنا ضربت لكم أمثلة بالاعتكاف المنذور، تستطيع نفس الأمثلة لكن في الاعتكاف المندوب. يعني لو قال شخص نويت أن أعتكف، هذا اعتكاف مندوب مطلق. لو قال نويت أن أعتكف 10 أيام، هذا اعتكاف مقيد بمدة بلا تتابع وهو مندوب. لو قال نويت أن أعتكف 10 أيام متتابعات، فهذا اعتكاف مندوب مقيد بمدة متتابعة. واضح؟ لكن أجعل الكلام يتعلق بالاعتكاف المنذور. إذن عندنا ثلاث مراتب، ذكر المصنف رحمه الله تعالى المراتب الثلاث. إذا خرج، يعني في المرتبة الأولى إذا خرج، هل يجب عليه أن ينوي أن يجدد النية أو لا يجب؟ في المرتبة الثانية إذا خرج، هل يجب عليه تجديد النية أو لا يجب؟ في المرتبة الثالثة إذا خرج، هل يجب عليه تجديد النية أو لا يجب؟ هنا السؤال، فهمنا؟ إذن عندنا ثلاث مراتب. في المرتبة الأولى نقول هل يجب تجديد النية إذا خرج وعاد أو لا يجب؟ في المرتبة الثانية هل يجب تجديد النية إذا خرج وعاد أو لا يجب؟ في المرتبة الثالثة هل يجب تجديد النية إذا خرج إذا خرج وعاد أو لا يجب تجديد النية. ذكر المصنف رحمه الله هذه المسألة بتفصيلها هنا فقال: ويجدد النية بالخروج إن لم ينوي الرجوع. هذا بالنسبة للمرتبة الأولى، إذا اعتكف اعتكافا مطلقا. فنقول إذا اعتكفت اعتكافا مطلقا هل يجب عليك تجديد النية أو لا يجب؟ نقول إن نويت الرجوع، لا يجب عليك، وإن لم تنوي الرجوع وجب عليك إن أردت الاعتكاف. واضح أو لا؟ في المرتبة الأولى إذا كان الاعتكاف مطلقا نقول إن نويت الرجوع، عندما خرجت نويت الرجوع تمام، لا يجب عليك تجديد النية، وإن لم تنوي الرجوع يجب عليك تجديد النية إن أردت الاعتكاف، لأن الاعتكاف الثاني هذا يعتبر كأنه اعتكاف جديد. واضح؟ هذا بالنسبة للمرتبة الأولى، وإليها أشار المصنف بقوله ويجدد النية بالخروج إن لم ينوي الرجوع. تفهم منه إذا نوى الرجوع لا يجب عليه تجديد النية. وقول المصنف ويجدد أي ويجدد وجوبا، النية بالخروج إن لم ينوي الرجوع، تقدير الكلام وإن لم ينوي الرجوع فلا يجب عليه تجديد النية. ثم هذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بارك الله فيك بالمرتبة الأولى التي هي إذا كان اعتكافه مطلقا. المرتبة الثانية ما هي؟ المرتبة الثانية إذا كان اعتكافه مقدرا بمدة بغير تتابع. ذكر حكمها فقال وإن قدر بمدة، أي بمدة بغير تتابع، لم يذكر تتابع هنا. وإن قدره بمدة، قال وإن قدره بمدة فيجددها، يجدد ماذا؟ يجدد النية وجوبا طبعا. قال فيجددها إن خرج لغير قضاء الحاجة. واضح؟ وإن قدره بمدة فيجددها إن خرج لغير قضاء الحاجة، تقدير الكلام وإن كان الاعتكاف مقدرا بمدة بغير تتابع فيجب عليه تجديد النية إن خرج لغير قضاء حاجة. مفهومه وأما إذا خرج لقضاء حاجة فإنه لا يجب عليه تجديد النية، طبعا إذا نوى الرجوع. واضح؟ قال وإن قدره بمدة، أي وإن قدر الاعتكاف بمدة غير متتابعة فيجب تجديدها، أي تجديد النية إن خرج لغير قضاء الحاجة، أي فإن خرج لقضاء الحاجة فلا يجب عليه تجديد النية. ثم قال وإن كان متتابعا، هذه المرتبة الثالثة، أي وإن كان الاعتكاف المنذور، طبعا ده هذا أنا قلت لكم سأتكلم على الاعتكاف المنذور. وإن كان الاعتكاف مقيدا بمدة متتابعا، واضح؟ يعني المدة متتابعة، لله علي أن أعتكف 10 أيام متتابعات، تمام؟ قال يجب عليه تجديد النية إن خرج لما يقطع التتابع. يعني عندنا الأشياء، هناك أشياء تقطع التتابع، أشياء لا تقطع التتابع، ستأتي معنا في آخر الدرس. يعني مثال المرض لا يقطع التتابع، الخروج للأكل لا يقطع التتابع، الخروج للشرب إن لم يوجد ماء في المسجد لا يقطع التتابع، الخروج لما لا يقطع التتابع لا يؤثر. واضح؟ أما الخروج لما يقطع التتابع كأن خرج لعيادة مريض هذا يقطع التتابع، كأن خرج لزيارة شخص قدم من سفر هذا يقطع التتابع، الخروج لما يقطع التتابع هذا يجب عليه أن يجدد النية. بمعنى يجب عليه أن يجدد النية، أي يجب عليه أن يستأنف الاعتكاف من البداية لأنه قطع التتابع. فمثلا نفترض أنه قال لله علي أن أعتكف 10 أيام متتابعات، في اليوم السابع خرج لزيارة مريض، في اليوم السابع خرج لزيارة لعيادة مريض أو لزيارة قادم من سفر، نقول يجب عليك أن تجدد النية، بمعنى يجب عليك أن تستأنف الاعتكاف، يجب عليك أن تستأنف الاعتكاف. لكن لو قال مثلا نذرت أو لله علي أن أعتكف عشرة أيام متتابعة، لله علي أن أعتكف عشرة أيام متتابعة، ثم في أثناء الأيام العشرة هذه حصل له مرض يشق معه البقاء في المسجد، أو يخشى تلويث المسجد بسبب هذا المرض، في اليوم السابع خرج بسبب هذا المرض وبقي يوم أو يومين مثلا مريضا ثم عاد، نقول هذا لا يقطع تتابع، إذن هنا تكمل المدة، لكن اليوم أو اليومين الذي خرجت فيها هذا طويل، يجب عليك القضاء، يجب عليك أن تقضي اليوم أو اليومين، واضح؟ أما إذا كان الزمن قصيرا مثل خروجه للأكل مثلا أو لقضاء الحاجة مثلا، فلا يجب عليه قضاء ذلك الزمن، لا يجب عليه قضاء ذلك الزمن. هذا تفصيل المسألة. قال رحمه الله تعالى: وإن كان، أي وإن كان الاعتكاف المنذور، لأن كلام الآن عن الاعتكاف المنذور، وإن كان الاعتكاف المنذور مقيدا بمدة متتابعة، هذا تقدير الكلام، هو يقول وإن كان متتابعا، إيش معنى وإن كان متتابعا؟ أي وإن كان الاعتكاف المنذور المقيد بمدة متتابعة فخرج، تمام؟ يجب عليه تجديد النية إن خرج لما يقطع الاعتكاف، مثل عيادة مريض أو زيارة قادم من سفر. ومعنى لما جددها أي استأنف الاعتكاف مرة أخرى، هذا المعنى. نعم. بخلاف ما لا يقطع الاعتكاف فإنه لا يستأنف الاعتكاف، وإنما يقضي المدة التي خرج فيها إن كان مما يطول زمنه كالمرض مثلا. قال رحمه الله تعالى: إذن أرجو أن تكون هذه المسألة واضحة لكم إن شاء الله، أنا سأضع فيها تشجيرا ثم أضعه في صفحتي على الفيسبوك. قال رحمه الله تعالى: وإن عين في نذره مسجدا فله أن يعتكف في غيره إلا المساجد الثلاثة. هذه مسألة أخرى، وهي بارك الله فيكم، لو أن الإنسان نذر أن يعتكف في مسجد معين فله أن يعتكف في غيره من المساجد، له أن يعتكف في غيره من المساجد، إذ لا مزية لمسجد على مسجد. لكن لو نذر أن يعتكف في أحد المساجد الثلاثة، مسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فهل يجزئه أن يعتكف في غيرها؟ لا، لأن هذه المساجد لها مزية ليس لغيرها من المساجد، ولا يجزئ من هذه الثلاثة، لا يجزئ الأدنى عن، يعني لا نقول هذا، لا يجزئ المفضول عن الفاضل، لا يجزئ من هذه الثلاثة المفضول عن الفاضل. مثلا لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فلا يجزئ اعتكافه في المسجد النبوي، ولو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي لا يجزئ اعتكافه في المسجد الأقصى، لكن لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى أجزأه الاعتكاف في المسجد النبوي، ولو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي أجزأه أن يعتكف في المسجد الأقصى. فنقول لا يجزئ المفضول عن الفاضل، لكن الفاضل يجزئ عن المفضول. قال: وإن عين في نذره مسجدا فله أن يعتكف في غيره إلا المساجد الثلاثة. ثم قال: ويحرم بغير إذن الزوج والسيد، أي ويحرم الاعتكاف بغير إذن الزوج والسيد، وقلت لكم إلا إذا كانت المرأة أو العبد استأذنا للخروج إلى المسجد وأذن لهما من قبل الزوج والسيد فنويا الاعتكاف ولم يفوت بذلك منفعة على الزوج والسيد فلا تحريم في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى مسألتين: المسألة الأولى ما الذي يبطل الاعتكاف، والمسألة الثانية ما الذي يقطع التتابع، ما الذي يبطل الاعتكاف وما الذي يقطع التتابع. فبدأ بالمسألة الأولى وهي مبطلات الاعتكاف، فقال: ويبطل الاعتكاف بالجماع. ذكر أن مبطلات الاعتكاف سبعة، كما أن شروط الاعتكاف سبعة، كذلك مبطلات الاعتكاف كم؟ سبعة. قال: ويبطل الاعتكاف بالجماع، أي بالجماع العمدي من العالم المختار، واضح؟ أما إذا كان مكرها أو كان جاهلا أو كان ناسيا فلا يبطل. ويأتي الكلام الذي قيل في الصيام يأتي هنا. قال: ويبطل الاعتكاف بالجماع وبالمباشرة بشهوة إن أنزل. كذلك يأتي الكلام الذي قيل في الصيام يأتي هنا. قال: وبالجنون والإغماء، أي ويبطل الاعتكاف بالجنون والإغماء والجنابة، أي والجنابة التي يبطل بها الصوم. ولذلك قال بعض الفقهاء بالجنابة المفطرة، كأن يكون سبب الجنابة كما مر مباشرة بشهوة، يعني مباشرة بشهوة، باشر بشهوة فأنزل، هذا يبطل اعتكافه. أما لو حصل له احتلام مثلا في أثناء الاعتكاف فإن هذه الجنابة ليست مفطرة من الصيام فلا يبطل بها الاعتكاف. قال: والردة عن الإسلام والسكر. إذن ذكر سبعة، هي الجماع والمباشرة بشهوة إن أنزل وبالجنون والإغماء والجنابة والردة والسكر. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا نذر اعتكاف مدة متتابعة لزمه. وهذا واضح، لأنه إذا نذر اعتكاف مدة متتابعة فهذا وصف مقصود فيلزمه أن يوفي به. قال: وإذا نذر اعتكاف مدة متتابعة لزمه. إذن تكلم رحمه الله تعالى في البداية على ما يبطل الاعتكاف، الآن سيتكلم على ما يبطل أو ما يقطع التتابع. قال: ويقطع التتابع السكر، السكر والكفر أي الردة وتعمد الجماع وتعمد الخروج، أربعة أشياء. يعني لو كان الإنسان مثلا قال: لله علي أن أعتكف عشرة أيام متتابعات، في أثناء العشر سكر انقطع التتابع، في أثناء العشر ارتد انقطع التتابع، في أثناء العشر تعمد الجماع انقطع التتابع، في أثناء العشر تعمد الخروج من المسجد انقطع التتابع. إذن التتابع ينقطع بهذه الأشياء الأربعة: السكر، الكفر، تعمد الجماع، وتعمد الخروج. تعمد الخروج إلا في صور. ما هي هذه الصور؟ استثنى المصنف رحمه الله تعالى ست صور يكون فيها الخروج غير قاطع للتتابع. الصورة الأولى قال: لا لقضاء حاجة، أي إذا خرج لقضاء حاجة فلا ينقطع التتابع. الصورة الثانية والأكل، أي إذا خرج للأكل لا ينقطع التتابع حتى وإن أمكنه الأكل في المسجد، لأنه قد يستحي من الأكل في المسجد، واضح؟ الصورة الثالثة قال: والشرب إن تعذر الماء في المسجد. مفهومه إذا أمكنه الشرب في المسجد بأن وجد الماء في المسجد مثلا فإن وخرج فإن خروجه مع وجود الماء في المسجد يقطع التتابع. إذن هذه ثلاث صور يكون الخروج فيها غير قاطع للتتابع. الصورة الرابعة قال: ولا للمريض، أي ولا ينقطع التتابع بخروج المريض، بشرط بخروج المريض، بشرط إن شق لبثه، أي في المسجد إن شق لبثه فيه أو خشية تلويثه، كأن يكون مثلا مرضه فيه خروج للنجاسة كدم أو بول فيخشى تلويث المسجد، فهذا نقول خروجك حينئذ لا يقطع التتابع. إذن كم هذه صور مستثناء؟ أربعة: إذا خرج للأكل، إذا خرج للشرب، إذا خرج لقضاء الحاجة، إذا خرج لمرض يشق المقام معه في المسجد أو يخشى تلويث المسجد بالنجاسة. هذه أربع صور. قال: ومثله الجنون والإغماء. الصورة الخامسة هي التي ويلحق بالمريض، هذا ليست صور، هذا كله ملحق بالمريض. مثله الجنون والإغماء، أي ومثل المريض الجنون والإغماء، هذا يتبع الصورة الرابعة، الاستثناء الرابع. الصورة الخامسة المستثناة قال: ولا إن أكره بغير حق على الخروج. لو أن الشخص كان معتكفا فأكره على الخروج من معتكفه، واضح، فإن هذا لا يقطع التتابع بشرط أن يكون إكراهه بغير حق. أما إذا كان بحق أكره على الخروج بحق فإن هذا يقطع التتابع. قال رحمه الله تعالى: ولا يقطعه الحيض. هذا الاستثناء السادس، أي لا يقطع الحيض التتابع بشرط إن كان الاعتكاف لا تسعه مدة الطهر. يعني مثلا اعتكفت، يعني نذرت المرأة أن تعتكف مدة شهر، مدة شهر في الغالب لابد أن يأتيها الحيض، واضح؟ فجاءها الحيض، خرجت لأجل الحيض، نقول خروجك لأجل الحيض لا يقطع التتابع، لأن هذه المدة، مدة الاعتكاف الذي نذرتيه أن يكون متتابعا، نذرت أن تعتكف 30 يوما مثلا، نذرت أن تعتكف 30 يوما، نذرت أن تعتكف في شهر رجب مثلا، هذا اعتكاف متتابع. ثم جاءها الحيض، نقول لها حينئذ إذا خرجت فإن خروجك من أجل الحيض لا يقطع التتابع.